وأما ما ذكره من الإجماع وأن بعض العلماء يقول المراد به إجماع الصحابة وليس ما هو بعدهم، فنقول هذا حق صحيح، ولكن ما قصد هؤلاء العلماء نفي الإجماع، وإنما قصدوا أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان في عهد الصحابة. لما؟ لأن عددهم محصور وهم أيضا في مكان محصور ويسفل نقل أقاويلهم. أما بعد ما تفرقوا في الأمصار، تفرق العلماء في الأمصار بعد التابعين ومن بعدهم، فهذا كما قال أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه، لعله خالف مخالف ولم يعلمه، أو كما قال رحمه الله. فهذا المراد، وليس المراد به أنهم ينفون الإجماع أبدا، بل أئمة السلف معتبرون للإجماع، لكن متى؟ إذا انجلى، إذا ظهر، إذا ثبت أن المسألة فيها إجماع.